الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عبدوس ابن مالك العطار: سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذا أول رسالة للإمام أحمد رحمه الله، والمعروفة بأصول السنة. والإمام أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني، المولود سنة 164 من الهجرة، والمتوفى سنة 241، أحد الأئمة الأربعة وأحد أئمة الإسلام، أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا وشهدوا له بالتبحر في العلوم، الصلابة في السنة، والنصح للأمة. قال أبو زرعة لابنه عبد الله: أبوك يحفظ 1000 حديث، يعني مليون، المقصود بذلك الأسانيد. وقال علي بن المديني رحمه الله: إن الله حفظ هذا الدين بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، ويعني بها المحنة بخلق القرآن، وإبراهيم بن إسحاق الحربي يقول: رأيت أحمد فكأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين. والمقصود أن هذا الإمام له سيرة حافلة، سيرة طيبة مباركة، وقراءتها فيها خير وفيها فوائد كثيرة. وكان أحمد رحمه الله محنة يمتحن به الناس، وذلك لاشتهاره بالسنة والصلابة فيها والرد على أهل الأهواء والبدع، فلا يحب إلا أهل السنة ولا يبغضه إلا أهل البدعة. فمن رآه الناس يبغض أحمد ويقدح فيه وينفر عنه ويطعن فيه، عرفوا أن طعنه في أحمد لخلل في قلب هذا الطاعن، والانحراف في عقيدته، وإلا لو كان على الجادة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة والتعظيم للكتاب والسنة، فإنه لن يقف من أحمد رحمه الله إلا موقف المحبة والإجلال في ذات الله سبحانه وتعالى. يقول أحمد في هذه الرسالة المباركة: أصول السنة عندنا، يعني معشر أهل السنة والجماعة. أصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، ويقابله الفرع ما ينبني على غيره، مثل ما يقول العمريطي في نظم الورقات: والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والسنة في لغة العرب معناها الطريقة، فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. فالسنة في لغة العرب الطريقة، تجمع على سنن، كما في الحديث: الله أكبر، إنها السنن، يعني الطرق. وفي الاصطلاح الشرعي تطلق السنة على عدة إطلاقات، فتطلق السنة ويقصد بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، يعني يكون بهذا التعريف مرادف الحديث. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول من فعل من تقرير، يعني رأى شيئا بعينيه أو سمع شيئا بأذنيه فأقره ولم ينكره، فإقراره تشريع عليه الصلاة والسلام، إقراره تشريع. وهكذا ما أضيف إليه من الصفات، صفات الروح التي هي الأخلاق أو صفات الجسد الصفة الخلقية. وتطلق السنة ويراد بها ما يقابل البدعة، العقيدة، العقيدة التي أمر الله عز وجل العباد باعتقادها والاستقامة عليها، ويعد مخالفتها بدعة. وهذا هو المقصود هنا، السنة بمعنى الاعتقاد، عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة التي جاءت أدلتها في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وإذا كانت هذه الرسالة تتعلق بالعقيدة وبعقيدة أهل السنة والجماعة، فلا شك أنها رسالة عظيمة ومهمة، ولا سيما أن الذي قررها وصاغها هذا الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله. وأهمية هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، تأتي من حيث أن الاستقامة عليها نجاة، وأن مفارقتها هلاك والعياذ بالله. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فمن اعتقد ما اعتقدته الجماعة، والمقصود بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا عليه ولم يختلفوا فيه، كان من الناجين. ومن سلك طريقا غير طريقتهم وسبيلا غير سبيلهم كان من الهالكين في نار جهنم والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يجتهد في لزوم هذه العقيدة، في الثبات عليها، وألا يتزعزع عنها بداعي الهوى أو رفاق السوء أو الإصغاء إلى الشبهات وأمثالها، فإن الفتن التي تصرف عن لزوم السنة كثيرة. ولكن السعيد من تعلم العقيدة ولزمها وعض عليها بالنواجذ. قال: أصول السنة عندنا، يعني عند من؟ عند أهل السنة والجماعة. يسمون بأهل السنة، يسمون بالجماعة أهل السنة لأنهم لزموا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يسمون الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق بخلاف أهل البدع، فإنهم تفرقوا، فرقوا دينهم. يسمون بأهل الأثر تمييزا لهم عن أهل الرأي والكلام والأهواء، فإنهم لا يأبهون بالآثار ولا يرفعون بها رأسا، وإنما دينهم كلام وآراء عقول. لا تجد في كتبهم الانطلاق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح. يسمون أيضا بأهل الحديث، يسمون أيضا بأتباع السلف، فهذه كلها ألقاب يراد منها تمييزهم عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع والفرق المخالفة. أصول السنة عندنا، هذه الأصول دل عليها كتاب الله ودل عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست مسائل مستنبطة من العقول والأفهام، لا، إنما هي أصول مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما من أصل إلا وأدلته واضحة وبينة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي تطبيقات أيضا السلف الصالح. قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، هذا أصل مجمل، أصل مجمل، وكل ما يأتي بعده فهو من تفاصيله وفروعه، كل ما يأتي بعده فهو من تفاصيله ومن فروعه. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، أولا أصحاب هنا جمع صاحب، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به، يعني سواء رآه بعينيه أو لم يره لمانع مثل العمى ونحوه، اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان في حال الاجتماع به مؤمنا به، لأن هناك ناس اجتمعوا به وهم كفار ثم آمنوا بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يدخل في حد الصحابي. لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لقيه كافر ومات على الكفر، فهذا أيضا ليس بصحابي. ومات على ذلك، يعني مات على إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه. ولو تخللته ردة، يعني لقي الرسول مؤمنا صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإيمان ومات على الإيمان، فهذا الصحابي، لإجماع العلماء على إدخال أمثال هؤلاء في كتب الصحابة، لإجماع العلماء على إدخال من وقع منه شيء من ذلك في حد الصحابة وفي كتب المصنفة في معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن العمل ومنه الصحبة لا يحبط إلا بالردة والموت عليه، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فجعل إحباط العمل وإبطال العمل بالردة والموت على الردة، أما ارتد ثم رجع فإن عمله محفوظ له بإذن الله. وهذا اللقاء أو الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له حد، فلو لقي النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة ساعة واحدة فهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، له فضل الصحبة وله حق الصحبة. ولكن كل ما طالت الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما قويت الملازمة، كل ما كانت المشاركة معه أكثر في الجهاد ونحوه، كلما كان الأجر أعظم. لكن المقصود أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أحمد رحمه الله وغيره، أنه من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة لو ساعة فهو صحابي. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان عليه أصحاب رسول الله؟ الذي كانوا عليه التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي وصية الله وصية نبيه للأمة، أن يستمسكوا بكتاب الله وأن يستمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وفي مستدرك الحاكم: كتاب الله وسنتي، وكتاب الله فيه الوصية، فيه الوصية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد شهد الله عز وجل، شهد الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة بأنهم كانوا متمسكين بالصراط المستقيم. قال الله عز وجل في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعل الهداية معلقة بكون الإيمان بمثل إيمان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والله عز وجل أثنى على المهاجرين والأنصار ثناء مطلق، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأثنى على من بعدهم ثناء مقيد. مقيد بأي شيء؟ بأن يحسن التابع لهم في الاتباع والاقتداء، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. فهذا أو هذه بعض النصوص التي تدل على تزكية الصحابة والشهادة لهم بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلزوم سنة أصحابه، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هناك في حديث الفرق قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. في حديث العرباض قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. في الحديث الآخر عند ابن أبي شيبة: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فهذا كله يدل على عظم مكانة الصحابة وعلى استقامتهم وعلى هدايتهم، وعلى أن السعادة والسلامة والنجاة إنما هي في سلوك طريقتهم. فالصحابة نحبهم في الله ونترضى عنهم ونقتدي بهم ونتبعهم، ولا نذكرهم إلا بالجميل. نحفظ ألسنتنا عن كل ما يقدح في مكانتهم رضوان الله عليهم أجمعين، فلا نخوض في الفتنة التي وقعت، ولا نتكلم عن أحد بكلام لا يليق، ولا نصفهم بوصف أيضا لا يليق. ومن بدر من شيء من هذا إما بجهل أو زلة لسان فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتراجع. لكن الآن وللأسف نبتلى بأقوام يخوضون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعن فيهم واللمز فيهم وإثارة الشكوك والشبهات حولهم، وهذا كله يدل على فساد في المعتقد، يدل على انحراف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وصاياه عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني يقول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكروا بالسوء فلا تخوضوا مع من يخوض فيهم بمثل هذا الأسلوب. كذلك أيضا نبتلى اليوم بأشخاص قد تصدر منهم كلمات سيئة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نصحوا لا ينتصحون ولا يقرون بالخطأ، وإنما يأتون بالمعابير والشبهات التي يجرئون بها الناس على مثل هذه الأوصاف السيئة. أخطأت، اعترف بخطأك، انتشر هذا الخطأ، انشر تراجعك وبين أنه هذا الكلام لا يجوز وأنه زلة لسان أو خطأ أو كذا. أما أن نقعد القواعد ونثير الشبهات التي يراد من ورائها تبرير وتسويغ مثل هذا الوصف السيء في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا منهج خطير، ويخشى على، ما أقول يعني على أهل الأهواء والبدع، إنما يخشى على المتبعين للسلف المتبعين للسنة أن يقع في بعض أفرادهم ويتجرؤون على مثل هذا الأسلوب السيء. قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، يعني التمسك بما كانوا عليه في العقيدة والاقتداء بهم في العمل والهدي، الاقتداء بهم في العمل والهدي، فتقتدي بهم رضوان الله عليهم في العبادة في الأخلاق قدر استطاعتك، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فيكون تطبيقك للدين، فهمك للنصوص موافق لفهمهم رضوان الله عليهم. وهذا كما قلت أصل عام، ويأتي تفاصيله فيما يأتي من هذه الرسالة المباركة. ثم قال: وترك البدع. البدع جمع بدعة، البدع جمع بدعة، وهي في اللغة الأمر المخترع، الأمر الجديد المخترع على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض يعني خالقها على غير مثال سابق. والبدعة هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة. ممكن تقول التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، ممكن تقول كل عبادة ليس عليها دليل من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا البدع في باب العبادات، في باب الدين. أما في أمر الدنيا، في أمر المعاملات، فهذا الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، لا يحرم في هذا الباب شيء إلا ما دل الدليل على تحريمه. أما الدين فإن مبناه على التوقيف، العبادة مبناها على التوقيف، لا تتعبد لله بعبادة إلا إذا دل دليل على مشروعيتها. يقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وترك البدع. قال: وكل بدعة فهي ضلالة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا خطب الناس يحذرهم من البدع: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. كل محدثة يعني في الدين، يعني في الدين. أما ما يستجد من أمر الدنيا فهذا كما قلنا قبل قليل لا يدخل. ولهذا في الحديث الآخر، حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ديننا، فهو مردود عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، هذا كل يسمى سور، يشمل كل ما يدخل في هذا السور. وبالتالي هذا القول منه صلى الله عليه وسلم نهدم به كل من يفصل في شأن البدع، نهدم به قول من يفصل في البدع ويقول أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة، أو قول من يقول أن البدعة تنطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسة، في بدعة واجبة وبدعة مندوبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة، كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. فإذا كل بدعة ضلالة، وما نقسم البدع إلى تقسيمات، منها المقبول ومنها المردود. لأنه إن كان هذا الشيء بدعة تنطبق عليه حد البدعة الشرعية فهي ليست بحسنة، بل لا تكون إلا ضلالة، وإن لم ينطبق عليها التعريف الشرعي فليست بدعة شرعية، مثل جمع المصحف وإقامة المدارس وتعليم العلم وتأليف الكتب ونحو ذلك مما يمثلون به. فالمهم أن كلام الإمام أحمد رحمه الله هنا وكل بدعة فهي ضلالة، هذا مأخوذ من كلامه صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن نقسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، أو نمر عليها الأحكام التكليفية الخمسة. قال: وترك الخصومات، جمع خصومة يعني الجدال، الجدال في الدين. وترك الخصومات. فهذا الدين مبني على التسليم. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، فنتعلم ونفهم ونخضع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، نسلم وننقاد ونترك الخصومات في الدين، لأنها لا تولد إلا البدع والأهواء والتفرق. سئل الحكم بن عتيبة رحمه الله: ما الذي أوقع هؤلاء القوم فيما وقعوا فيه؟ قال: الخصومات. الخصومات يعني الخصومات في الدين، في التي يتولد عنها تفرق في دين الله سبحانه وتعالى. أما المنهج الشرعي فتتلقى دينك عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلم وتنقاد. وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله. قال: والجلوس مع أصحاب الأهواء. هذا مبدأ وقائي عظيم، أنه من أصول السنة أنك تجتنب مجالسة أصحاب الأهواء. أهل الحق، أهل اتباع، أهل أثر، يسمع الأثر، يسمع النص الشرعي فيؤمن به ويسلم له وينقاد له، آية في كتاب الله أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صاحب الهوى فلا، عنده اعتقاد، عنده نظرية، عنده فكر، إن وجد نص يؤيد هواه أخذ به، وإن وجد نصا يعارض هواه فإنه يتحايل على النص. إما أن هذا الدليل قال غير ثابت، أو أنه والله هذا الدليل آحاد، أو أن هذا الدليل دلالته ليست قطعية، ويبدأ يتحايل حتى لا يسلم للنص ويخاصم ويجادل فيها. فلهذا هم ليسوا أصحاب حق، أصحاب هوى، تعرض عليه عشرات النصوص من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آثار السلف الصالح، فلا يسلم ولا ينقاد له. فمجالسة هذا الصنف من الناس ماذا يفعل؟ يفسد القلب، يفسد القلب. تجد صاحب سنة نقي صلب في دين الله عز وجل، ثم بعد مدة وإذا هو قد انحرف وارتد على عقبه والعياذ بالله. ليش؟ من أين أتي؟ فانظر وإذا به صار يتهاون ويتساهل في مجالسة أصحاب الهوى والبدع، وإذا به بدل ما كان بالأمس يحذر منهم وينفر عنهم، وإذا به ينطق بمثل كلامهم، بل ربما يدافع عنهم ويذم من يحذر من طريقتهم. والدليل على هذا عليه أدلة كثيرة، الدليل على هذا الأصل أدلة كثيرة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، هذا هو حال أهل الهوى والبدع، كلهم يجتمعون في أنهم يتبعون المتشابه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذا من الأدلة، من الأدلة على ضرورة هجر أهل الأهواء، أهل البدع والمحدثات. منها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فإذا صار أصحابك أهل الأهواء، أهل البدع، فإنك ستصاب بمثل ما أصيب به والعياذ بالله. فلا يعني يأخذك الاغترار وتقول: أنا أعرف الحق من الباطل، وأنا عندي الأدلة وعندي المعرفة وعندي الاطلاع، ولن أتأثر بهم وبطرحهم. هذا لا يقول إلا مغرور. أمن مكر الله سبحانه وتعالى، قد زلت القدم بأشخاص كانوا جبال في العلم، لكن لما تساهلوا في التتلمذ على بعض أهل الهوى والبدع، في مجالسة بعض أهل الهوى والبدع، وقعوا فيما وقع فيه جلساؤهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجر الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الرضيع، لما تخلفوا بدون عذر عن غزوة تبوك وصدقوا في أنهم لا عذر لهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم. يرحمك الله، هجرهم 40 يوم، ثم بعد ذلك زاد الهجر 10 أيام، 50 يوم. 50 يوم كان 40 يوم الأولى، يعني هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهجرهم الناس إلا الأزواج، بعد 40 يوم ضيق عليهم أكثر فمنعوا حتى من زوجاتهم إلا هلال بن أمية لكونه كبير السن. ثم بعد تمام 50 نزلت عليهم توبة الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، ثم هو هنا هجر هؤلاء 53 يوم، هذا هجر من أجل الدين. فإذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في معصية فاستنبط منه أهل العلم أنه من باب أولى أن يستحق صاحب البدعة أن يهجر. وهذا الهجر فيه مصالح كثيرة جدا، منها تحمي نفسك أنت من الاغترار من الاغترار بشبهته وهواه، ومنها أيضا أن في هجرك له وهجر الآخرين له إعانة، إعانة لهذا المبتدع على نفسه أن يتوب وأن يراجع الحق. فإذا رأى الناس ينفرون عنه لا يكلمونه ولا يسلمون عليه ولا يتبسمون في وجهه ولا يردون سلامه، هذا يجعله بإذن الله يراجع نفسه ثم يرجع إلى الحق. كذلك أيضا في هجرك له تنبيه للناس ممن يقتدي بك ويثق في تصرفاتك وفي كلامك، فإذا رأك لا تكلم هذا الشخص ولا تسلم عليه ولا ترد سلامه عرف أنك لم تهجره إلا لحكمة شرعية أنت تدين الله بها، فيستفيد غيرك من تصرفك ويبتعد عنه. ومنها أيضا تطبيق هذه النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تطبيقات الصحابة والتابعين لهم بإحسان حينما كانوا يهجرون أهل الأهواء والبدع. ثم قال وترك المراء والجدال. المراء والجدال كلها بمعنى الخصومة، لكن بعض علماء اللغة يفرق، يقول الجدال مطلق الخصومة، أي خصومة تسمى جدال. أما المراء فإذا كان من باب الاعتراض، يعني واحد طرح مسألة ثم أنت اعترضت عليه، قالوا هذا يسمى مراء. إذن كل جدال مراء وليس كل مراء جدال على هذا التفريق. وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، هذا تأكيد لقوله ترك الخصومات، فالخصومات لا تولد إلا شر، لا تولد إلا شر. فمن يعني جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. جاء مرة رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله فطلب منه أن يجادله، قال أرأيت، قال مالك أرأيت إن غلبتني؟ قال تتبعني. قال أرأيت إن غلبتك؟ قال أتبعك. قال أرأيت إن جاءنا رجل ثالث أجدل مني ومنك أعلم بالجدال مني ومنك؟ قال نتبعه، قال نتبعه. فرد عليه مالك بأنه إذا كنت أنت في شك من دينك فلست في شك من دين. إذا جعل الرجل دينه غرض يعني هدف في الخصومات أكثر التنقل. ثم قال له مالك رحمه الله يعني أو كلما جاءنا رجل صاحب جدال تركنا ما نعرف من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجداله، إذن أي دين سيبقى؟ أي دين سيبقى؟ يعني واحد مثلا في مسألة القدر عنده نصوص تثبت القضاء والقدر الواجب عليه أن يسلم لها، طيب هذا الشخص جعل مسألة القدر عرضة للخصومات والجدل، فجاء رجل يجادله ممن ينكر القدر صاحب شبهات وصاحب لسان طويل عريض ما استطاع يرد عليه هذه الشبهات، فقال خلاص الحق معك أنا أتبعك على أنه ما هناك قضاء قدر. بعد يوم يومين جاءهم رجل آخر ممن يغلو في إثبات القدر من الجبرية، وجاء وعنده لسان أطول وأعرض من ذلك الأول الذي ينكر القدر، فما استطاع هذا الشخص أنه يرد على حججه وبيناته، إذن بينتقل مرة أخرى إلى القول بالجبر، وهكذا يبقى ضائع تائه حائف ما يستقيم على طريق. فالخصومات في دين الله عز وجل هذه تؤدي إلى أولا اختلاف القلوب، تؤدي إلى كثرة الفرق والآراء، تؤدي إلى الشكوك والحيرة في دين الله عز وجل. هناك جدال ممدوح، جدال ممدوح هو الذي قال الله عز وجل فيه: وجادلهم بالتي هي أحسن، في الآية الأخرى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال إذا كان المقصود منه إظهار الحق وإبطال الباطل فهذا جدال ممدوح، أما إذا كان المراد منه العكس وهو إحقاق الباطل وإبطال الحق فهذا جدال مذموم. نعم. قال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم. يقول رحمه الله: والسنة عندنا، يعني أيضا معشر السنة والجماعة، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديثه، أحاديث القولية الفعلية التقريرية، وهذا قسم هو الذي يعني تبنى عليه الأحكام، أقواله أفعاله تقريراته عليه الصلاة والسلام، سواء وردت بطريق الآحاد أو بطريق التواتر لا فرق، العبرة بثبوت النص. متى ما ثبت الإسناد إليه صلى الله عليه وسلم وجب قبول هذا الحديث والعمل بمقتضاه، تصديقا له إن كان خبر أو امتثالا له إن كان أمرا أو نهيا. أما التفريق بين المتواتر والآحاد فنقبل في العقيدة ما كان متواترا ولا نقبل ما كان آحادا، فهذه من طريقة أهل الأهواء. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والسنة تفسر القرآن، الحديث يفسر القرآن، هذه مسألة تتعلق بعلاقة السنة بالقرآن الكريم. أولا نعلم أن السنة وحي، أن السنة وحي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا أول سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنته صلى الله عليه وسلم وحي، مثلها مثل القرآن الكريم، لكن القرآن وحي يتلى والسنة وحي ليس بمثلو. بعضهم يقول القرآن وحي ظاهر والسنة وحي باطن، المعنى واحد. أيضا من الأدلة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يسمع، فاجتمع إليه رجال من قريش قالوا: أبا محمد، إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تسمع، وإن رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، يتكلم في الغضب والرضا، يعني مثل مثل الناس في هذا الجانب، إنه الشخص في حال الرضا يقول كلام يرضى، إذا غضب قد يصدر عنه كلام لا يرضى، يندم عليه بعد ما يزول الغضب. فهذا الأمر جعل عبد الله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أكتب عنك كل ما أسمع، وإن قريشا قالت لي إن رسول الله يتكلم في الغضب والرضا. فقال له عليه الصلاة والسلام: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا إلا حق، عليه الصلاة والسلام. سواء تكلم في حال الغضب أو في حال الرضا، لا يخرج عنه ولا ينطق في أمر الدين إلا بحق عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأدلة حديث عمرو بن معدي الكرد في سنن أبي داود وغيره، لما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بكتاب الله ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. هذا حديث المقدام ابن معدي كريم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينص على أنه أوتي القرآن وأوتي مثله معه، ويعني بها السنة، وأن السنة مثل القرآن في الحجية، إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وهذا أيضا الذي فهمه الصحابة. جاءت امرأة إلى ابن مسعود تخاصم وتجادله في مسألة اللعن الواشمة والمستوشمة، فقال لها ابن مسعود: إنه في كتاب الله. قالت: أنا قرأت ما بين اللوحين، قرأت المصحف كله، ما وجدت فيه لعن الواشمة والمستوشمة. فقال: ما وجدت في القرآن قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإن رسول الله لعن الواشمة والمستوشمة. فقصد ابن مسعود من هذا أن سنته صلى الله عليه وسلم وحي، أن سنته حجة، فالحكم سواء ورد في القرآن أو ورد في السنة فهما في مرتبة واحدة من حيث إيش؟ من حيث الاحتجاج به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن السنة النبوية مع القرآن قد تأتي مؤكدة، قد تأتي مؤكدة، يعني يرد الحكم في القرآن الكريم ثم يرد نفس ذلك الحكم في السنة النبوية من باب التأكيد، تضافر الأدلة. هذا نوع أو حالة. حالة ثانية أن ترد السنة مفصلة ومبينة لما في القرآن الكريم. مثلا قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، أمر بالطواف حول البيت العتيق، لكن كيف هو الطواف؟ إيش طريقته؟ ما هي شروطه؟ كم عدد هذا الطواف؟ هذا تولى تفصيله السنة النبوية. أمر الله عز وجل بإيتاء الزكاة، أمر مجمل، ثم جاءت السنة وتفصل. وأمثلة هذا كثيرة جدا. يأتي النص في القرآن عام تخصص السنة، يأتي مطلق تقيده السنة. الحالة الثالثة أن تأتي السنة بحكم زائد، تأتي بحكم زائد على ما في القرآن الكريم ما هو موجود، يعني لم ينص عليه في السنة النبوية، مثل لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، هذا حكم زائد على القرآن الكريم، مثل تحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، مثل النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فالمقصود أنه للسنة مع القرآن الكريم حالات، وهي ثلاث كما تقدم، وحكمها كلها القبول والتسليم متى ما ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا صحت هذه السنة، صح هذا الإسناد، وجب التسليم له. وهي دلائل القرآن، دلائل جمع دليل، يعني تدل على المعنى المراد من القرآن الكريم، تدل على المعنى المراد من القرآن الكريم، تفصل كما قلنا المجمل، تقيد المطلق، تخصص العام، تعين المبهم. قال: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. يعني والله أعلم أن الإمام أحمد رحمه الله يريد أن يرد على الذين يردون السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بناء على شبهة، وهي ماذا؟ قالوا: مخالفة هذه السنة للقياس، إن هذا الحديث يخالف القياس، القياس كذا وكذا، وجاءت هذه السنة تخالف القياس، إذن نرد هذا الحديث، ما يجوز. الحديث سنة وأصل بنفسه، متى ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وجب التسليم له. وابن أبي ذئب أو ابن الزناد، نسيت الآن، أبو الزناد عبد الرحمن بن ذكوان أبو ابن أبي ذئب نسيت الآن، له كلمة جيدة في هذا الباب، يقول أنه يعني معنى كلامه رحمه الله أن السنن كثيرا ما تأتي على خلاف القياس، ولو رددنا السنة بالقياس يعني بقياس العقول لرددنا كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا جاءت السنة في مسألة الديات، هو مثل بهذا المثال، السنة جاءت بمسألة الديات، لما شخص مثلا يقتل شخص عمدا أو خطأ في دية واحدة، إذا طلب أهل في القتل عمد طلبوا الدية يعطى دية واحدة، واضح؟ طيب شخص اعتدى على شخص فقطع أذنيه، قطع أذنيه، ثم اعتدى عليه أيضا وقطع أنفه، ثم اعتدى عليه وقطع أصابعه العشر، كم سيعطى من دية؟ يعطى دية كاملة على الأذنين، ويعطى دية كاملة على الأنف، ويعطى دية كاملة على الأصابع العشر. وهذاك لما قتله وأزهق روحه بالكلية فيها دية واحدة، يجي واحد يقول طيب الآن لما أزهق روحه كم من المصالح التي فوتها، فوت نفسه برمته، فوت على أهل الاستمتاع بهذا الشخص كله، بأبيهم بأخيهم إلى آخره. ثم يأتي شخص مثلا ويقول واحد يعني قطعت أذنيه فيها دية كاملة، واحد فقئت عينيه فيها دية كاملة، طيب يقول يعني المصيبة بذهاب العين بذهاب البصر أعظم من المصيبة بذهاب الأذن، ذهبت أذنه لكن ما زال يسمع، لكن ذهبت عيناه فذهب بصره، ليش نسوي بينهم في الدية؟ ما يصلح، لا يصلح أن تعترض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا القياس العقلي. يجي واحد يقول المرأة تحيض، مثلا امرأة حيضها 3 أيام في الشهر، هذه عادتها تترك الصلاة وتترك الصوم لو جاء في رمضان، طيب امرأة أخرى تستحاض 20 يوم 25 يوم، يقول إنه دم الاستحاضة أكثر من دم الحيض، ليش ما نقول لها اترك الصلاة والصوم في الاستحاضة لأنه الدم أكثر مثل ما تتركه في الحيض؟ لا، ما نعارض ولا نجادل في السنة إذا يعني ظهر لبعض الناس في بادئ الرأي أنها تخالف قياسا. والأمثلة التطبيقية في كتب الفقهية وفي شروح الحديث هناك أمثلة تطبيقية كثيرة جدا، لكن المهم الذي نخلص إليه هنا أن أولا القياس منه حق ومنه باطل، فالقياس الذي تجتمع فيه الشروط المعتبرة عند علماء الأصول قياس صحيح، والذي تختلف الذي تتخلف فيه شيء من الشروط التي دل عليه الدليل فهو قياس مردود. هذا القياس يعني يشترط فيه شرط رئيس وهو ألا يعارض نص، ألا يعارض نص. قال وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. فمصدر الاعتقاد الكتاب والسنة، ما في مجال، ما في مجال العقل نفسح له المجال في اختراع عقيدة جديدة أو رد عقيدة دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظيفة العقل هنا ما هي؟ أنه يفهم عن الله ويفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه وظيفة العقل في هذا الباب، أنه يفهم. أما أنه يتحكم ويرد عقيدة ثبتت في الكتاب والسنة أو يخترع عقيدة جديدة فهذا تدخل فيما لا يعني، بل هذا من أبطل الباطل ومن أعظم الضلال. لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يا سلام، يقول السائل: يحتجت بعض الفرق بحديث لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي. الحديث إني تارك فيكم ثقلين، تارك فيكم ثقلين، ثم ذكر الثقل الأول وهو كتاب الله، وذكر الثقل الثاني وهو عترته وأهل بيته. والمقصود بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أمته بالاستمساك بكتاب الله عز وجل، ومن الاستمساك بالكتاب الاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هو في هذا الحديث يوصي أمته بلزوم تقوى الله عز وجل في التعامل مع أهل بيته، وذلك بالتزام أمرين، بالتزام أمر والحذر من أمرين اثنين: التزام تعظيمهم وتوقيرهم ومحبتهم على ضوء ما جاء في النصوص الشرعية، محبتهم في الله سبحانه وتعالى والمقصود بهم أهل الإيمان والعمل الصالح منهم، والتحذير من أمرين اثنين وهو التحذير من الغلو فيهم والتحذير من التفريط في حقهم. وهذا لو نظرنا إليه أن التفريط في هذا الجانب أدى بالأمة إلى اختلاف وإلى تفرق وإلى شر عظيم، فوجد في الأمة من يغلو فيهم إلى أن يجعلهم أنداد مع الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا ضلال كبير. وأول من حاربهم رؤوس أهل البيت، علي بن أبي طالب ما رضي بمن جعله إله بل حرقهم بالنار، حرقهم بالنار، وابن عباس أيده على استحقاقهم العقوبة لكن خالفه في الطريقة وهي تحريقهم بالنار. وأيضا ابتليت الأمة بمن فرط في حقهم إلى أن ناصبهم العداء، فحصل بسبب ذلك في الأمة شر واختلاف كثير. يقول: ما الوجه في النهي عن الأعياد الدنيوية مثل عيد الميلاد وعيد الأم وعيد الحب وما أشبه ذلك؟ النهي عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من التشبه بالمشركين في أعيادهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد عند أهل المدينة عيدين، وجد لهم يومين يلعبون فيهما على العادة الجاهلية، فماذا فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبطلها، قال: إن الله أبدلكم بهما يومين، عيد الفطر وعيد النحر، عيد الأضحى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن التشبه بالمشركين في أعيادهم. وهذه الأعياد التي تزيد على عيد الفطر وعيد النحر نجد أنها أعياد يعني مكتسبة ومنقولة عن غير المسلمين، إما يهود إما نصارى إما وثنيين ونحوهم، فمن هذا الباب ينهى، من هذا الباب ينهى عن إحداث أي عيد في الإسلام غير العيد الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: يقدح بعض عوام أهل السنة في معاوية رضي الله عنه. هذا إن شاء الله سيأتينا في درس رياض الصالحين، لعله في الحديث غد، في حديث غد إن شاء الله، حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بقي شيء؟ ما ودنا نطول. يقول: في الخصومة والجدال هل تقول المجادل أنت على حق حتى وهو على باطل، أو تكتفي بعدم الرد عليه؟ لا، ما يجوز تقول له أنت على حق وأنت عارف أنه على باطل، هذا من المداهنة، هذا من المداهنة في دين الله، أن تقول لصاحب الباطل إنك على حق وأنت تعرف أنه على باطل، فصاحب الباطل يرد عليه. فإن رأيت يعني في صاحب الباطل هذا أنه الجدال معه والنقاش معه أنه سيؤدي إن شاء الله إلى إحقاق الحق وإلى هدايته، فلا حرج، لا حرج فيه، تجادله بالتي هي أحسن، توضح له الحق بدليله، فإن قبل منك فالحمد لله، وإن لم يقبل فأنت قد أديت الذي عليك. وأما إن رأيته يعني صاحب جدال فقط للجدال وأنه لن يخضع الأدلة ولن يخضع للحق، فهذا يترك ويجتنب. قال ما المقصود من قوله ولا تضرب لها الأمثال؟ الأمثال هو القياس، فهي جملة مؤكدة للجملة التي قبلها. يقول هل الفرق 73؟ يعني صواب السؤال 72. يقول هل هذه الفرق هو كتب هكذا 73 في النار خالدة مخلدة؟ طبعا النبي ما قال 73 في النار، 72 في النار وواحدة اللي 73 هذه في الجنة. طيب هل هي في النار خالدة مخلدة؟ لا، لأن الرسول قال ستفترق هذه الأمة، فجعل هذا الافتراق في داخل دائرة أهل الإسلام، فهم ليسوا مخلدين في النار وإنما متوعدون بالنار، متوعدون بالنار. أما من يعني وصلت به بدعته واختلافه وافتراقه عن الحق إلى درجة الخروج من الملة والعياذ بالله، فإن هذا في النار خالدا مخلدا فيها. يقول هل هذه الفرق مخالفة في الفروع أم في الأصول؟ يعني بعبارة أخرى، هل هذه الفرق مخالفة مثلا في الفقه أو مخالفتها في العقيدة؟ لا، المقصود بهذا الاختلاف في العقيدة، أما الاختلاف في الفقه فهذا وقع بين الصحابة ولم يضلل بعضهم بعض، اختلفوا. الرسول قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ثم اختلف الصحابة في فهم هذا الحديث، منهم من قال ما أصلي العصر إلا في بني قريظة ولو لم أصل بعد مغربة الشمس، ومنهم من قال إن الرسول قصد منا المبادرة إلى الخروج إلى بني قريظة، فلم يضلل أحد الفريقين الآخر. وعمر وعمار رضي الله عنهما اختلفا في مسألة من أصيب بجنابة وليس عنده ماء يغتسل به، هل يتيمم ويصلي أو لا يصلي حتى يجد الماء، ولم يضلل عمر عمار ولا عمار عمر. فالاختلاف في مسائل الفقه هذا ليس في تضليل، اللهم إلا إذا تحول هذا الخلاف إلى خلاف يتعلق بالعقيدة، هو أنه يرد السنة الثابتة تعصبا لأشياخه، تعصبا لمذهبه أو نحو ذلك. يقول ما الحكمة من عدم الجلوس مع أصحاب الأهواء مع أنه قد يهتدي به؟ الحكمة ذكرناها، الامتثال لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع واقتداء بالسلف الصالح. وأما أنه قد يهتدي بك هذا الضال، طيب حط الاحتمال الثاني هو الأقرب، هو أن تضل به، ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب. فالمقصود أن صاحب الهوى يجتنب، لكن ما يمنع أنك تناصحه، ما يمنع أنك تناصحه، فكونك تناصحه وتبين له مشافاة أو مكاتبة ونحو ذلك هذه مسألة، غير مسألة أنك تتخذ خدين وصاحب وجليس تخالطه وتواده وتزوره ويزورك وتكون بينكم مودة وألفة. يقول ماذا أفعل إذا كان صاحب الهوى جاري، هل أقاطعه؟ القاعدة على الجميع، القاعدة على الجميع، فصاحب البدعة يجتنب ويهجر مع نصيحته بالطريقة الممكنة التي لا يترتب عليها ضرر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.